نواصل إن شاء الله تبارك وتعالى في وقائع السيرة. وذكرنا كيف بدأ المسلمين من أهل مكة يهاجرون إلى المدينة المنورة لتستقر الدعوة الإسلامية ودار الأنصار. وقد حدثت لطائف ربانية قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومن هذه اللطائف أنه ما من أحد من المهاجرين هاجر من مكة إلى المدينة إلا ونزل على أحد من الأنصار. يعني ما في إنسان هاجر إلا وجد من الأنصار من إيش؟ من يحتضنه. وقلنا في الدرس الماضي إنه ما من قوم إلا فيهم بخيل وكريم، إلا الأنصار فليس فيهم بخيل واحد. نعم. ولذلك يقول علماؤنا فأي كرم أعظم من هذا؟ أن الأنصار لم يكونوا يسمحون لأحد من المهاجرين إلا وأن ينزل عندهم. وأي إيمان أعظم من هذا؟ وأي إخاء أصدق من هذا الإخاء؟ ثم يقول أبو بكر الجزائري في كتابه هذا الحبيب يا محب، وأين نحن اليوم من ذا وذاك يا عباد الله؟ أين نحن اليوم من ذا وذاك؟ أي من موقف المهاجرين والأنصار. ومن اللطائف الربانية التي حصلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت أقود أبي بعد أن كف بصره، فكنت إذا خرجت إلى صلاة الجمعة وسمع أبي الأذان وكان مكفوف البصر صلى على أبي أمامة أسعد بن زرارة. كل ما خرج الابن لأبيه كان الأب يصلي: اللهم صلي على أبي أمامة أسعد بن زرارة. فسألته يوما: يا أبي، ما لك إذا سمعت الأذان صليت على أبي أمامة أسعد بن زرارة؟ فقال: يا بني، إنه كان أول من جمع بنا في المدينة، أول من صلى الجمعة أقيمت أقامها أسعد هذا في مكان يقال له هزم النبيت، جبل على بعد بريد من المدينة من حرة بني بياضة، يقال للمكان نقيع الخضمات. أول جمعة أقيمت في ذلك المكان أقامها أسعد بن زرارة. قلت له: وكم كنتم يومئذ؟ كم العدد؟ قال: أربعة، 40 رجلا. يقول الصادق أردون: واستكمل المجتمع الإسلامي في دار الإيمان أي في المدينة عناصر القوة، واستعدت المدينة برسوخ إيمانها ووحدة قلوبها والقوة المادية والمعنوية فيها لتستقبل أخطر حدث وأعظم حدث في تاريخ الحياة كلها، وهو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أعظم حدث في التاريخ كانت هذه الهجرة، ولذلك أرخ بها إيش؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، جعل مبدأ الهجرة هو التاريخ الإسلامي. نعم، وهي هجرته صلى الله عليه وسلم. هنا سؤال: ما الحكمة أو ما الحكم الباردة في اختيار المدينة المنورة دارا للهجرة؟ لما لم يختر النبي صلى الله عليه وسلم غيره؟ لا وحي لا شك في هذا. العلماء أجابوا قالوا: امتدت المدينة بأمور. الأمر الأول أنها كانت محصنة تحصينا طبيعيا، تحصينا حربيا طبيعيا، من كل جهات تكثر فيها الحرات والصخور العالية والجبال الشائقة، كما بين ذلك الفيروز بادي ذكر هذه الميزات في كتاب اسمه المغانم المطابة في معالم طابة، طابة المدينة، المغانم المطابة في معالم طابة، المعالم المدينة. المنطقة المكشوفة في المدينة هي الجهة الشمالية والتي حصنها النبي صلى الله عليه وسلم بالخندق يوم غزوة الأحزاب سنة 5 للهجرة، هو اللي حفر إيش؟ حفر الخندق حتى يكتمل التحصين. كما أن كثرة أشجار النخيل فيها تجعل اقتحامها صعبا، ومن السهولة تعرف أشجار النخيل لما تتكاثر تكون مثل الغابة. نعم، لوجود إضافة إلى كثافة النخيل حراسات ومخاطر عسكرية تمنع تقدم العدو. وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إني أريد دار هجرتكم ذات نخيل بين لابتين، أي بين حرتين، صخور مستمدة ومنها، وهي ما بين الحرتين هو حرب المدينة. الأمر الثاني: سكانها من الأوس والخزرج امتازوا أنهم أهل إباء ونخوة، نعم، وكرم كما ذكرنا سابقا، وأهل فروعية رجال لم يخضعوا لأحد. وإذا قرأت ابن خلدون في مقدمته، هو عالم اجتماعي كبير، يشير إلى الأوس والخزرج بهذه الرواية، نعم، ابن خلدون سبقون: ولم يزل هذان الحيان، أي الأوس والخزرج، قد غلبوا اليهود على يثرب، بل ما يثرب، وكان الاعتزاز والمنعة تعرف لهم بذلك. إذا أهل الإباء باعتراف علماء الاجتماع، مش فقط أهل السيرة، إباء ومنع حق. وتمس أنت هذه العزة إذا قرأت السيرة في غزوة الخندق عند الأوس والخزرج، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصالح اليهود أن ينسحبوا من معاونة قريش، قال لهم: نعطيكم ثلث ثمار المدينة، ثلث الثمر. وشاور النبي سعد بن معاذ في هذا، فقال: لا والله يا رسول الله، كنا قبل أن نعرف هذا الإسلام لا نعطيهم شيئا، أفالآن بعد أن عزم نعطيه؟ والله منع. وأشار إلى هذا المعنى صاحب العقد الفريد بن عبد ربه، فيه يشوف المؤرخون مجتمعون على وصف بالعدولة والإباء والنخوة والعزة ما بيعطوها لأحد. يقول صاحب العقد الفريد: ومن الأزد الأنصار وهم الأوس والخزرج، وهم أعز الناس نفوسا وأشرفهم همما. المؤمن لا يكون إلا عزيز وشريف. إذا شفت إنسان ما عنده عزة يعرف إيمانه ما ضعيف، المؤمن عزيز عنده عزة والحق الذي يحميه. أشرفهم هم ولم يؤدوا أساوة قط لأحد من الملوك، ما استطاع أن يفرض عليهم ضريبة أو أساوة، رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك كان اختيار ربان، اختيار ربان. لو إذا كان الدول المحكومة للفلسطينيين ستبقى فيها شيء من الذل التماسا لنعيم الحياة، والإنسان إذا طلب النعيم استذل حتى يبقى محافظ على إيش؟ على الترف، أما اللي موفر طبعه شيء. يقول صالح أرجون في كتابه محمد رسول الله: ثم تتابعت أفواج المهاجرين إلى المدينة، وكان بعض الأسر قد هاجرت بأجمعها، ما تركوا شيء، تركوا أبواب البيوت الخالية، أسر كاملة تهاجر رجالا ونساء صغارا وكبارا، وغلقوا أبواب دورهم، طلعت عوائل كاملة من مكة إلى المدينة هجرة إلى الله ورسوله. يقول المؤرخون: وممن هاجر من الأوائل بعد أن سمع الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة عبد الله بن جحش، أخو أم المؤمنين زينب بنت جحش زوج النبي عليه الصلاة والسلام، أخوها، حمل أهله كلهم، وحمل أخاه كان اسمه عبد بن جحش، هذا كان شاعر مجيد، قال له أبو أحمد، وكان ضريرا، كان مكفوف البصر، حمله معه لأنه مكفوف البصر مع حمله، كان ضرير البصر لكنه كان مرهف الحس، وكان شاعرا مجيدا، وكان يطوف مكة أعلاها وأسفلها بدون قائد، لا سدير ذا في الأرض، رغم كونه إيش ضرير. يقول: مكة ما يستعصي عليه حي من أحيائها. ومن شعره الذي يذكر عشيرته في الهجرة، نعم، عشيرة بني أسد بن خزيمة، يشير إلى هجرته من الله عز وجل وإلى رسوله حين دعاهم النبي إلى الهجرة ماذا قال؟ إلى الله تغدو بين مثنى وواحد، فأجرنا واحد اثنين وكذا والعيلة كلها، ودين رسول الله بالحق دينها. الهدف هذا أن نكون على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله قصيدة يذكر فيها هجرته حين أعلم زوجه أنه سيهاجر إلى المدينة، فقالت لا، لأنه كانت ما يثرب فيها إيش، فيها أمة مرض. فيقول: ولما رأتني أم أحمد غاديا، زوجته، ولما رأتني أم أحمد غاديا بذمة من أخشى بغيب وأرهب، أمشي بذمة الله، محفوظ بذمة الله عز وجل، من أخشى بغيب الله تعالى بغيب وفيها، تقول: فإما كنت لابد فاعلا، إذا كنت بدك تهاجر فيمن بنا البلدان ومر وانتن يثرب، بعد عن يثرب، اختار أي بلد يثرب، فيمن بنا البلدان وانتن يثرب. فقلت لها: بل يثرب اليوم وجهنا وما يشأ الرحمن فالعبد يرتب. هذه مشيئة الله، أرادها الله لنا ونحن نهاجر إليها. نعم، إلى الله وجهي والرسول ومن يقم إلى الله يوما وجهه لا يخلف. ولما الله تعالى وضع هذه المكان الهجرة والرسول أمرنا، فلن يخيبنا أبدا في أن نقصد هذا المكان. دعوت بني غنم، ذات قوم عشيرته، دعوت بني غنم لحقن دمائي، دعوتهم للهجرة حتى ما نصطدم مع أقاربهم في مكة، دعوت بني غنم لحقن دمائهم وللحق لما لاح للناس ملحب. لما تبين الطريق الواضح وهو دين النبي عليه الصلاة والسلام دعوتهم يا بني هاجر، أجابوا بحمد الله. لما دعاهم إلى الحق داعي والنجاح فأوعب هاجروا كلهم معي، لم يتخلف واحد نعم من قومه. وكنا وأصحابا لنا فارق الهدى، كنا في مكة لنا جوار صحبة نعم، لكن مع أصحاب فارق الهدى، فلما فارق الهدى فارقناه. وكنا وأصحابا لنا فارق الهدى أعانوا علينا بالسلاح وأجلبوا، لما رأونا تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم قاتلونا بالسلاح. كنا كفوجين طريقين، وكنا وأصحاب كفوجين، أما منهما فموفق على الحق مهدي وفوز معذب. انقسمنا إلى قسمين، قسم معذب وقسم مهدي. طغوا وتمنوا كذبة وأذلهم عن الحق إبليس فخابوا وخيبوا. فخاب هؤلاء الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ستعلم يوما أينا إذ تزايح، أو سنعلم كل، سنعلم يوما أينا إذ تزايح وزيل أمر الناس للحق أصر. لنعرف من يتمحص بعد ذلك، يتمحص الحق، من منا على هدى ومن منا على إيش، على ضلال. وهكذا غلقت دار بني جحش وأصبحت خرابا يبابا لإيش، تسفو فيها الرياح، ما فيها أحد أبدا. ويمر عليها عتبة بن ربيع على الدار خاضية، أبوابها مفتحة ليس فيها إلا الريح والحشرات، والعباس بن عبد المطلب وأبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة مر ثلاثتهم وهم مصعدون إلى أعلى مكة، أو هذا البيت الذي هجره أهله. فنظر عتبة إلى الدار تفتح أبوابها يبابا ليس فيها ساكن، فلما رآها كذلك تنفس السعداء، راح وجهه تنفس السعداء، ثم قال: وكل دار وإن طالت سلامتها يوما ستدركها النكباء والحوم. كل دار مهما بقيت سليمة لابد أن يأتي يوم تخرب ويحزن أهلها، بل ويزول أهلها، النكباء والحوم أي الحزن والألم، تزول الدنيا كلها. ثم قال عتبة: أصبحت دار بني جحش خلاء من أهلها. فالتفأت أبو جهل إلى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هذا من عمل ابن أخيك، يعني لو لم يأتي محمد بهذه الدعوة لما تفرقنا، هذا من عمل ابن أخيه، فرق جماعتنا وشتت أمرنا وقطع بيننا وقطع بيننا. يقول الغزالي في كتاب فقه السيرة، فقه السيرة في أكثر من عنوان، إلى البوطيق إلى الغزالي، كتاب جيد للغزالي جميل جدا رحمه الله، كان يعلق على كلمة أبو جهل، تعليقاته الشيخ عليه رحمة الله نابعة نابعة. أنا آخر مرة التقيت فيه سنة 90 الفجيرة على عشاء في رمضان عليه رحمة الله النصر، وكان صالحا وله أكثر من 200 مؤلف. نعم، شديد على أعداء الإسلام، مهذب مع المسلمين، شديد جدا، شوفوا تقعد ما بيضحك أبدا. التقينا معه على عشاء، ومن جملة اللافع، فأحد السائلين قال له شيخي، قال له نعم، قال له في واحد واعظ عندنا هون في الفجيرة توفى عليه رحمة الله، من هذا البلد هو وتوفى، قال له يقول إنه لما نضع العشاء الأموات بيجوا بياكلوا معنا أقاربنا في رمضان، يقعدوا على السفرة وبيشاركونا الأكل. قالوا مين قال؟ قال له والله شيخي، شيخ الشيخ موجود اللي قال الكلام. قال له والله شيخي أحد مشايخنا عندنا. قال له هذا، فأجبنا يا شيخ هل هذا صحيح؟ قال له هذا الجواب يحتاج إلى اجتماع مجلس أمين، قضية ما هي صحيح. وكان مهذبا، التفت إلي وقال من الأخر؟ قلت أنا من تلاميذ محمد، الشيخ محمد الحامد. فقال هذا ذو أدب، بدي أقول هذا أخونا وشيخنا، فبدأ بالنفس فقال رجع، قال هذا أخوك ورجع، قال هذا شيخنا عن محمد وأخونا. الأدب والتربية السلوكية. الغزالي يعلق على كلام أبي جهل ثم يقول وأبو جهل بهذا الكلام تبرز فيه طبائع الطغاة الكاملة، فهم يجرمون ويرمون الوزر على أكتاف أهله. الطغاة يقومون بالجرائم ويرموا الوزر على مين؟ على أكتاف غيرهم، ويقهرون المستضعفين. فإذا أبى هؤلاء المستضعفون الخنوع والذل فإباؤهم علة المشكلات ومصدر القلاقل. الظالم يريد أن يفرض عليك مبدأ أو عقيدة أو قولا، إذا قلت له لا بقول لك أنت سبب المشاكل، لو أنك أطعتني ما أطيعك بباطل على الله والدنيا زائلة. نعم، فإن أبى هؤلاء المستضعفون الخضوع والخنوع والذل فإباؤهم، إباء هؤلاء المستضعفين هي علة المشكلات ومصدر القلاقل. لازم تطيعونا من كل شيء. بدأ المشركون بمكة يحسون بقطع الرجال عليهم، فبدأوا يشددون شيء بالعذاب وشيء بالرخ، من عنده الميل يذهب يقابلونه يغرونه هكذا، ويمنعون من يستطيعون منعه. أحيانا يحتالوا على بعض المهاجرين إذا كانوا مكانا، يحتالوا عليه بالحيلة ليردوهم، كما حصل لعياش ابن أبي ربيعة. عياش اتفق مع عمر بن الخطاب على الهجرة مع بعضهم البعض. والنفرة في الحديث يحدثنا عن قصة عياش، من يحدث؟ عمر نفس الخطاب يحدثنا عن قصة هجرة عياش بن أبي ربيعة. يقول عمر لما أردنا الهجرة إلى المدينة اتعدت، حيث وعدت وعد، اتعدت أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص. عياش بن أبي ربيعة كان شجاعا، وكان يلقب لشجاعته بذي الرمحين، شجاع. اتعدنا اللقاء وفي مكان اسمه التناضب، تناضب، أشار ياقوت الحموي إلى هذا المكان، يقول وتنضب، تناضب اسم قرية من أعمال مكة بأعلى نخلة فيها عين جارية. قال عمر اتفقنا نحن الثلاثة على أن نلتقي في هذا المكان بعيد عن مكة، على أنه من لم يصبح عند التناظر في وقت الوعد يكون قد حبس حلما من فضله فنمشي. ثلاثة. يقول عمر: فأصبحت أنا وعياش عند التناظر الفجر، وحبس عنا هشام بن العاص مرجع، فعلمنا أنه قد حبس. وفعلا حبس هشام، وأخذه أهل مكة وفتنوه فاقتتل، تراجع. ثم بعد ذلك بيجي الآخر يقول: فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء، نزلوا بقباء. لما سمع أهل مكة بهجرة عياش خرج أبو جهل لشخصيته إلى مكانته، وخرج الحارث بن هشام من مكة إلى المدينة ليرد إيش عياشا عن إلى بلده حتى يرد إلى مكة. وكان أخاهما لأمهما، هم من زوجات أخوهم لأمه، لقياه فيها في المدينة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة لم يهاجر بعد. فكلما عياشا وقال: إن أمك نذرت أن لا يمس شعرها مشط حتى تراك، وأن لا تستظل من حر مكة حتى تراك، وإما أن تموت. قال: فرق عياش لأمه، وهي أمه. قال عمر: فقلت له: يا عياش، إنه والله إنما يريد القوم منك شيئا واحدا، يريدون فتنتك عن دينك وعودتك إلى دين الإسلام، فاحذرهم. فوالله لقد لو قد آذى الخمل أمك لم تشقت، ولو لذعها حر مكة لاستظلت. لا تهتم بالكلام هذا، النذر والله كذا وكذا. يقول: ولكن عياش قال: أبر قسم أمي، لا بدي أشبع، ولي هناك مال أريد أن أرده، أحتاج بعشتين. لما حصروا عمر بالأولى قالوا: في لي مال إيش محصنة. فقال عمر: يا عياش، إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا، فلك نصف مالي ولا تذهب معهما. خذ النصف يا أخي، مين بيساوي لها الآن؟ ترى أخاك محتاجا وتلتمس ولك ولا تلتفت إليه كأنما أحد، فلنخذ نصف مالك لا تقول إياك، حرص على دينه. قال: فأبى علي إلا أن يخرج معهما. فلما أصر على ذلك قلت: يا عياش، أما إذا فعلت ما فعلت، طالما نويت على السفر، فخذ ناقتي هذه، فإنها نجيبة كريمة ذلول، ناقة سريعة ما بتحصل، فالزم ظهرها، فإن رابك منهما أمر، يعني شكيت بدهم يساووا شيء معك، نعم، فانجو عليها. فأخذها عياش، حتى إذا كان ببعض الطريق، التفت أبو جهل إلى عياش وقال: يا أخي والله لقد استغلظت بعيري هذا، يعني رحل بعيري متعب، أفلا تعقبني؟ يعني ركبني وراك ناقتك مريح. قال عياش: بم لنفل. قال: فأناك عياش وأناك هذا بعيد، حتى إذا استوى الجميع على ظهر الأرض عدوا عليه اثنين، فأوثقاه وربطا، ربوه وربطا، ثم دخلا به مكة وفتناه فتنا. لما دخلا به مكة كان الدخول نهارا موثوقا، فوقف بعض أقارب عياش وقال: يا أهل مكة، هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا الذي هاجر إلى المدينة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين هاجر بعد القبض عليه، يدعو لعياش ويدعو للوليد بن الوليد ولسلمة بن هشام في في في في صلاة العتمة، في قنوت العتمة، يعني بالوتر. نعم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول بعد هجرته: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين. يقول ابن القيم في كتاب الهدي من حديث ابي هريره يقول: واصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ولم يدع لهم ما دعا. فقلت: يا رسول الله، لم لا تدعو لفلان وفلان كما كنت تفعل؟ فقال: او ما تراهم قد قدموا؟ قال: وصلوا انبأوا الوحي انه ايش؟ تراهم قد قدموا. وذكرت بعض الروايات ان الله استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اولا بالوليد بن الوليد، اول ما نجى الوليد بن الوليد، ثم الوليد هذا كان سببا في تخليص الاثنين الاخر من الاسر. وقد ورد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان هاجر قال: من لي بعياش بن ابي ربيعه وهشام بن العاص؟ الوليد كان نجا، فقال: انا لهما يا رسول الله، انا ابكيكم النار، ماسورين محبوسين. فخرج الوليد مستخفيا، الوليد خرج مستخفي مشان يعني الوفاء بوعد النبي صلى الله عليه وسلم. لقي في مكة امرأة تحمل طعاما بالتوفيق الرباني، لما الله يريد شيء بأي الأسباب، فقال لها: أين تريدين يا أمة الله؟ كيفك حامل الطعام؟ قالت: أريد هذين الأسيرين المحبوسين في هذا المكان. ماذا هو؟ قال: فتبعتها حتى عرفت موضعهما، وكان بيتا لا سقف له، كان الشمس تحرقهم حطوهم البيت ما له ايش؟ ما له سقف. فلما امسى يقول: تثور عليهما، ثم اخذ مروه فخره فوضعها تحت قيدهما وضرب القيد بسيفه فقطعه، ثم قطع القيد الثاني، ثم حلملهما على بعيره، هو عم يقودوا اثنين وين؟ على البعير، وساق بهما الى المدينه. وسمي سيفه منذ تلك اللحظة بإيش؟ بذي المروة، حسب لأنه ضرب إيش عليهم. وساق بهما بشدة، مسرع طالع مسرع بس بده ينفذ، كما ذكر ابن هشام الوليد لما ساق بهم البعير بقوة وبشدة وسرعة عثرت رجله فأصيبت إصبعه ودميت دميا كثيرا. فالتفت إليها وقال: هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. يقول الصادق أرجون معلقا على هذه القصة: وهكذا كان الإخاء الإيماني يفرض على أهله التعاون والمواساة في سبيل عقيدتهم وافتداء دينهم بأرواحهم، يواسون بعضهم، يحملون بعضهم. يقول الصادق أردون: ثم تتابعت الهجرة، ثم جاءت هجرة القوي الأمين، من هو فاروق الإسلام أو فاروق الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، في 20 راكبا، كان منهم أخوه زيد ومنهم ولده عبد الله ابن عمر، سماها هجرة القوي الأمين فاروق الإسلام الثالثة. يقول الزوقاني في شرح المواهب، مواهب اللدنية، يقول: أخرج ابن عتاكر في تاريخه عن علي رضي الله تعالى عنه قال: ما علمت أن أحدا من المهاجرين هاجر إلا مستخفيا، كلهم إلا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى، لما نوى الهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه واختطر عنزته، عند العصاية حط عصاته شكل شكل ولا يعني عصا والسيف، وتنكب قوسه واختطر عنزته، أي ضمها إلى خاطرته، أي ما اختطر إلى الخاطرة، وأخرج أسهما من كنانته وجعلها بين يديه للرمي المباشر، يعني ما خلها بالكنان، سحبكم حطم بيده جازاء، ومضى قبل الكعبة يعني الحرم، فطاف سبعا، طاف الكعبة سبعا، ثم أتى المقام قبل إبراهيم فصلى ركعتين، ثم وقف على الحلق. الجلوس بتاعكم يجلس المشركين في مكة حول الحرم حلق، حلقة حلقة، واحدة واحدة، ما ترى شيء منهم. فقال لهم شاهت الوجوه، يعني قبح الله هذه البيت، لا يرغم الله إلا هذه الأنوف أو هذه المعاطف في رواية، من أراد أن تأكله أمه أو يؤتم ولده يتيتم أو ترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي، وفي رواية فليلقني في بطن الوادي. يقول علي فوالله ما تبعه أحد، لماذا ورد حاله بهذه المشكلة، ما تبعه أحد من أهل الحلق. هنا لابد من الإشارة إلى سؤال مهم طرحه صاحب فقه السيرة أبو الغزالي رحمه الله، يقول ما معنى هذه الحجارة وما أبعادها، لماذا سماها بعض الناس أعظم حدث في التاريخ، إيش مكانتها حتى تسمى هذه الأسماء، شو أبعادها، شو معناها؟ ثم أجاب رحمه الله، يقول ليست الهجرة انتقال موظف من بلد قريب إلى بلد بعيد أبدا، وليست ارتحال رجل يطلب قوتا قد ترك أرضا مجذبة إلى أرض مخصبة يطلب طعاما، لا أبدا، ولكنها إكراه، إكراه إنسان، المشركون أكره الناس، إكراه إنسان مؤمن آمن في سربه ممتد الجذور في مكانه أرض عايش فيها أبا عن جد، إكراه على إيش؟ على إهدار مصالحه واستباحة أمواله وكرمه. من يقيم على ذل؟ ولا يقيم على ذل أريد به إلا الأذلان، حير الحي والوتد، الوتد الذليل تضربه وينزل بالأرض، أما المؤمن والله ما يصبر على هذا، تبقى عاجز وبدنا في أثيره في الأرض، قوته عنده وماله عنده أكثر، أمر أكثر من أهل مكة، من أكثر أهل مكة أموال، لأنه في قضية الدين هكذا. نعم، كما أن الهجرة ليست نجاة بشخصية المهاجر، المؤمن عندما هاجر ما قصد أنه ينجي نفسه من موت، لا، لأنه قد يدركه الموت في أول السفر، وقد يدركه في أوسط السفر، وقد أدرك، وقد يدركه الموت عندما عند وصوله، إذا القضية مو قضية إنجاء شخص، نعم، لأنه يسير في مستقبل مبهم ولا بدينه، لا يدري ما بعده. وليست الهجرة مغامرة لفرد طائش أو جماعة طائشة تطلب غنيمة أو تطلب أكد حتى ترى وتستقصي، أبدا لا، وإنما هم أناس يحملون أولادهم ويحملون عوائلهم وأهليهم في طول البلاد وعرضها، وهم راضوا الضمير والطاؤوا الوجوه. لماذا هاجروا وتعبوا وهم والطاؤوا الوجوه مرتاحوا الضمائر؟ لماذا؟ يعود إلى أمر واحد وهو الإيمان الذي سنترنمه إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر.